بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين ولأخواتنا الحاضرات: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند آخر مسألة من مبطلات التيمم وهو القدرة على استعمال الماء، قال وإن كان في الصلاة، وذكرنا أن واجد الماء في الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، هذا يبطل تيممه بالإجماع، ذكرناها لكم. والحالة الثانية أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذا اختلف فيه على قولين. القول الأول قالوا تبطل صلاته، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية. لما؟ قالوا لأنه لا نعرف شيء يبطل الصلاة في أثناء الصلاة، يبطل الصلاة في قبل الصلاة ولا يبطلها في أثناء الصلاة. الذي يبطل الصلاة قبل الصلاة يبطلها في أثناء الصلاة، أعلى واحد. وررنا لكم مثلا بالريح، لو أنه أخرج ريحا قبل الصلاة فصلى صلاته باطلة، كذلك لو صلى ثم أخرج الريح أثناء الصلاة صلاته باطلة، عرفتم؟ والقول الثاني، وقفنا عند القول الثاني اختيار سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ الأول، هذا القول الأول اختيار الشيخ من بال. القول الثاني قول مالك والشافعي والواية عن أحمد، واختار جماعة من الأئمة منهم بن عربي وبن رشد وشيخ الإسلام ابن تيمية عليكم السلام وابن المنذر والآجري وغيرهم، قالوا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. ليش؟ قالوا لأنه دخل إلى الصلاة بوجه شرعي، فلا يجوز أن نبطل عليه صلاته إلا بوجه شرعي، ولم يأتنا في الشرع ما يدل على أن رؤية الماء حدث. رؤية الماء ليست حدثا ولا في معنى الحدث، فبأي حق نقول له أخرج من صلاتك وقد بطلت؟ وليس عندنا في النصوص الشرعية ما يدل على أن رؤية الماء حدث. رؤية الماء ليست بحدث، واضح؟ طيب، غاية ما في الأمر أن وجود الماء، قالوا غاية ما في الأمر أن وجود الماء يمنع من ابتداء الصلاة، أما في أثناء الصلاة ما عندنا ما يقول اقطع صلاتك واذهب وتوضأ، عرفتم؟ طيب طيب، ويؤكد هذا الأمر أن الصلاة ليست محلا للبحث عن الماء، وهو قد بحث عن الماء فلم يجده، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا، فقد بذل غاية وسعه، وحينئذ لا يكلف أكثر من ذلك. فإذا وجد الماء أثناء الصلاة فهو كما لو وجده خارج الصلاة أو خارج الوقت، فوجوده حينئذ وعدمه سواء، لأن وقت الصلاة حال أداء الصلاة ليس محلا للبحث، ليس محلا للبحث، فكأنه لم يجده أصلا. وهذا القول قوي، وهذا هو القول القوي. طيب الحالة الثالثة، ما بنطول احنا ولا فيها كلام كثير، الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، بعد ما ينتهي، هذه الحالة الثالثة يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يجد الماء قبل خروج الوقت، وإما يجده بعد خروج الوقت. إذا وجد الماء بعد خروج الوقت فبالإجماع لا يعيد، بالإجماع لا يعيد. أما إذا وجد الماء قبل خروج الوقت فقيل يستحب أن يعيد، يستحب. أما الوجوب ما في وجوب، خلاص بالإجماع ما في وجوب، الكلام في الاستحباب، قيل يستحب، والصواب لا يستحب أن يعيد، لا يستحب أبدا، لأنه قد أدى العبادة على وجهها الشرعي، وما فرض الله للوقت صلاتين اثنين، بل هي صلاة واحدة، ليس للوقت إلا فريضة واحدة، ليس للوقت الواحد فريضتان أبدا، واضح؟ وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة وأجدعتك صلاتك. فالمقصود أنه لا يعيد، لا يعيد، هذا هو الصحيح. إذن بعد الصلاة لا يعيد مطلقا، بعد انتهاء من الصلاة إذا وجد الماء لا يعيد مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ لا، مطلقا يعني سواء كان قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت، هذا معنى مطلقا، خلاص؟ طيب انتهينا الآن، يلا اقرأ الآن. قول الثاني خذوا من اخوانك، خذوا من اخوانك ايمن، ها الثاني اقرب ان شاء الله، ان صلاته لا تبطل، اللي هو الموجود اثناء الصلاه، اثناء الصلاه اي ان شاء الله ما تبطل صلاته. الله اعلم، الله اعلم، اقرا اقرا، الله اعلم، اقرا اقرا. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض، باب الحيض، وهو اخر ابواب الطهاره، وانما يؤخره الفقهاء لانه يتعلق بالنساء خاصه، وحقهن التاخير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اخرهن من حيث اخرهن الله، حقه التاخير فاخروا ما يتعلق بهن. طيب، والحيض هذا دم جبله وطبيعه، دم جبله وطبيعه، كتبه الله على بنات ادم، لا ياتي في الشهر الا مره في عاده غالب النساء كذا، وقد يختلف من امراه لاخرى، لكن غالب عاده النساء انه ياتي مره، جعله الله لحكمة تغذية الجنين، فإن المرأة إذا حملت ينصرف هذا الدم لأجل الغذاء، لأجل غذاء الجنين، وإذا كانت مرضع ينقلب لبنا فيسيل أيضا غذاء، ولهذا الغالب أن المرضع لا تحيض أيضا، لا الغالب، لكن قد تحيض، قد ممكن تحيض. طيب، الحيض من حاض الوادي إذا سال، سمي الحيض حيضا لسيالان الدم من الفرج، من فرج المرأة، فلهذا سمي حيضا، وله أسماء كثيرة، له كذا أسماء، قرابة 10 أسماء هذا دم الحيض. ودم الحيض هو أصل الدماء الخارجة من فروج النساء، الدماء الذي تخرج من فروج النساء 3، الدماء الخارجة من فروج النساء 3، دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، ما في غيرها، لا غيرها. أما دم النفاس فلا يخرج إلا عقب الولادة، فإذا ولدت المرأة فإنه يخرج دم، إذا أتي دم النفاس. أما دم الاستحاضة فهو دم مرض، دم مرض لعلة، ولهذا كان قال في حديث المستحاضة، قال ذاك إنما ذاك دم عرق، عرق يعني أصابك عرق، انفجر ولا انبجس أو نحو ذلك، فصار يخرج يقطع، ذاك عرق، يعني ما هو الدم المعروف الطبيعي، خلاص مثل النجس، لكن هو نجس، خلاص. إذا هذا دم مرض وعلة، ليس هو الأصل. أما دم الحيض فهو الأصل في الدماء، فهو الأصل، وانتبهوا لهذا الأمر لأنه سينفعنا في ترجيحات بعض المسائل. الأصل في الدماء الخارج من فروج النساء هو الحيض، لأنه دم جبلة وطبيعة وليس دم عارض. الدم العارض هو النفاس بسبب الولادة أو الاستحارة بسبب المرض، أما الحيض فهو دم جبلة وطبيعة. هذا سينفعنا في المسائل القادمة عند الاشتباه، هل هو دم حيض أو لا، نرجحه للأصل، فالأصل في الدماء نقول الحيض فيكون حيضا، واضح؟ انتبهوا، هذا هو الأصل. إذن هذه الدماء الثلاثة، هذه هي الدماء الثلاثة تخرج من فروج النساء. طيب، والأحاديث الواردة، الأحاديث الواردة في دم الحيض ليست بكثيرة، ولهذا ورد على الإمام أحمد أنه قال: أحاديث الحيض 3، أو تدور أحاديث الحيض على 3، آسف، تدور أحكام الحيض على 3 أحاديث، 3 أحاديث ستأتينا إن شاء الله معنا، حديث فاطمة وأم حبيبة وأم سلمة وحملة بنت جحش، خلاص، هي تدور عليها أحاديث أحكام الحيض. طيب، الاستحاضة أقل، الاستحاضة أقل والنفاس أقل، عرفتم؟ ولهذا يبوبون بباب الحيض لأنه الأصل، ولأكثر الأحاديث واردة في الحيض، والباقي تبع، الباقي تبع. طيب، هذا الحيض، اقرأ، بسم الله. ويمنع 10 أشياء. عشرة. الآن بدأ المؤلف يذكر لك إذا حاضت المرأة تمتنع من ماذا؟ تمتنع من ماذا؟ يعني الحيض يمنعها من ماذا؟ قال يمنعها من 10 أشياء، 10 أشياء، بعضها محل إجماع وبعضها محل خلاف، وبعضها يشاركها غيرها كالجنوب، يشاركها في بعض الأشياء، وبعضها يشاركها حتى لغير الجنوب من بيها حدث أصغر كلمس المصحف كما سيأتينا الآن، والصلاة ونحو ذلك. فإذا هذه الأشياء 10 تجتمع كلها في الحائط، فهو أغلظ الأحداث، الحيض والنفاس أغلظ الأحداث، ولهذا اجتمعت 10، بل بعض قال أن الحيض يمنع 12 شيئا، وزاد على هذا يمنع الغسل له والوضوء أيضا على 10 هذه. وهذا معروف، يعني أن المرأة لو اغتسلت في أثناء الحيض تريد أن يكون غسلها لأجل الحيض، يصلح؟ ما ينفع. لما؟ لأن من شرط الاغتسال للحيض أن ينقطع الحيض. من شرط الاغتسال للحيض من الطهارة للحيض أن ينقطع الحيض. فلو اغتسلت والدم ما زال لا ما يجزئه هذا، وهذا يمنع من الاغتسال. والوضوء لها ما ينفح الوضوء الحائض، لكن هذا لأنه ظاهر ما يحتاج وما يترتب عليه حكم، بخلاف ما تذكرها العشرة يترتب عليه أحكام. طيب بسم الله اقرأ الآن أولها. فعل الصلاة. فعل الصلاة أول واحد يمنعها من الصلاة، هذا بالإجماع أن الصلاة لا تجوز على الحائض، أو لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت أثمت، ولا يحل لها أن تفعل ذلك أبدا، ولا يقوم مقام الصلاة شيء. فإن بعض الناس يعتقد أن المرأة الحائض تستغفر وتسبح وتهلل ونحو ذلك حتى تشغل وقت الصلاة بذكر الله عز وجل، هذا بدعة لا أصل له، لا أصل له، بل تفعل في هذا الوقت ما تفعل من أي سائر الأوقات. فوقت الصلاة، فالصلاة قد عذرها الشارع عن أدائها، صار معذورة في ترك الصلاة، فلا تصلي. وهذا بالإجماع، بالإجماع سيأتينا بعد قليل الدليل، لأنه مع الصيام حديث عائشة. ها، ووجوبها الثاني يمنع وجوب الصلاة، يمنع. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ قال يمنع فعل الصلاة ويمنع، الآن الثاني هو يمنع وجوب الصلاة. طيب إيش الفرق؟ ها؟ لا لا لا، لا غلط. ها، انتوا تعرفوا المفروض الاسئله لحد الحيض نوجهها كل للطالبات وخليهم يجاوبوا، لكن لانه لن تسمعوا الاجابات وسيكون تطويل يعني بالتليفونات. يلا، فانتم بالنيابه بس عشانكم، بس كلكم متزوجين. انت لاحظ انت متزوج ولا انت متزوج؟ الجواب غلط من دحين. طيب هو المفروض في، ترى هدينا مسائل خاصة للمتزوجين، انتبه يا حميد للمتزوجين بس، في أسئلة هدينا مسائل خاصة بالمتزوجين، غير المتزوجين لا يجاوب ويرفع، نهائيا مشاركة ممنوعة. خلاص انت متزوج لا؟ اي خلاص نبغى تشارك. ما شاء الله ما شاء الله، لا لا، واذا حتى باب النفاس معك. طيب ها، ايش المعنى؟ ايش الفرق بين يمنع فعل الصلاة ووجوب الصلاة؟ ايش الفرق؟ ها، لا لحظة لحظة، صح هو ها، خلاص هذا فعل الصلاة انتهينا، وجوب الصلاة. احسنت احسنت، هذا هو المراد، ان يعني وجوب الصلاة يعني حتى حكم القضاء لا يتعلق بها، ما تقضي. ولهذا المرأة لا تفعل الصلاة، لا تؤديها ولا يلزمها قضاء. لما لا يلزمها قضاء؟ لأن وجوب الصلاة ما تتعلق، بخلاف الصيام، الحيض يمنحها من أداء الصيام لكن الوجوب يتعلق بها، ولهذا تقضي إذا طهرت. واضح؟ نه، صحيح. وهذا محل إجماع أيضا، هذا محل إجماع. اقرأ الثالث. وفعل الصلاة، وفعل الصلاة. لحظة، إذا قال الأول فعل الصلاة، طيب قوله الصلاة هنا كل الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كانت لسبب من ذوات الأسباب أو كانت غير ذلك، أيا كان حكمها. وكذا صلاة الجنازة، الحائض لا تصلي صلاة الجنازة بالاتفاق. وهل تسجد لسجود التلاوة وسجود الشكر أو لا؟ هذا على الخلاف، هل سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة أو ليس بصلاة؟ فمن قال أنهما صلاة الحائض، إذن حينئذ تسجد ولا ما تسجد؟ ما تسجد. إذا من قال أنه صلاة قال الحائض ما تسجد. لما؟ لأنها قال صلاة والحائض ممنوع من الصلاة. ومن قال أنها سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة قال تسجد، هو الصحيح. صحيح، المرأة الحائض إذا استمعت لقارئ يقرأ القرآن وسجد التلاوة تسجد معه، لأن سجود التلاوة ليست بصلاة، وسيأتينا إن شاء الله هذا في أبواب سجود، سيأتينا إن شاء الله. طيب ها، والطواف. لا لا لا، قبل الثالث شو؟ وفعل الصيام. وفعل الصيام يمنحها من فعل الصيام، من فعل الصيام، وهذا أيضا محل إجماع. والدليل على ذلك حديث عائشة قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا محل إجماع، أن الصلاة يمنحها، أن الحيض يمنحها من فعل الصلاة ومن وجوب الصلاة ما يتعلق بها القضاء، ويمنحها من فعل الصيام، ويمنحها من فعل الصيام. اقرأ. والطواف. الرابع يمنحها من الطواف، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهذا حكي إجماعا، حكي إجماعا أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، والدليل عليه حديث عائشة لما أحرمت فحاضت بفرج فبكت، فدخل عليها سلم وهي تبكي، قال ما لك يا نفسي يعني حفتي؟ قالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء، أو قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم، فافعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واضح أن الآن لأنها حائض منعها من الطواف بالبيت، قال افعلي كل ما يفعله الحاج، يعني السعي بين الصفا والمروة تفعل، المرأة الحائض يجوز لها تفعل بين الصفا والمروة، هذا بالاتفاق، وتقف في مزدلفة ومنى وعرفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، لا تطوف، افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واضح؟ فلهذا قالوا أن المرأة الحائض لا يجوز لها، الحيض يمنحها من الطواف، الحيض يمنحها من الطواف. شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هذا حكي يا جماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذلك، المرأة الحائض ما تطوف، لكن لو كان هناك داع من ضرورة يدعوها للطواف، كما لو كانت بصحبة رفقة لا ينتظرونها، أو كان هناك حالة ضرورة تريد أن تطوف طواف الإفاضة وهو الركن، طواف الإفاضة ركن، أما طواف الوداع الحائض ليس عليها وداع، لأن سلم لما قيل لها أن أم المؤمنين قالت حائض، قال حابستنا هي، قالوا يا رسول الله قد طافت الإفاضة، قد أفاضت، قال فلترحل إذن، خلاص الحائض ما عليها وداع، تمشي ما عليها وداع، لا خلاص ما عليها وداع، ما فيش مراجعة، ما ترجع، اللي يفارق الحرم ما يرجع، ولو رجع ما ينفعه، يعني بعض الذين يخرجون من الحج يرجعون لجدة يقول لك لما تخف أرجع، ما ينفعه، عليه دم، لما؟ لأن المقصود ألا يغادر الحرم إلا بوداع، فإذا خرج من الحرم خلاص خرج، وإذا علق بالذمة الدم والوداع ما ينفعه، ولا يسمى وداع، ما يسمى وداع، خلاص الحائض ما عليها شيء، لا دم ولا غيره، ما عليها وداع أصلا. طيب ال- ال- ال- ال- فإذا كانت حائض والرزقة ما ينتظرونها ولا بد تطوف عليها طواف الركن، طواف الإفاضة هذا ركن لا يمكن يتم الحج إلا به، طواف الإفاضة، قال شيخ الإسلام حينئذ، وهذا رأي ابن القيم أيضا وجماعة من أهل العلم، أنه تتلجم وتتحفظ وتطوف لأجل الضرورة والحاجة إلى ذلك. واضح؟ والآن هذا ذكره قديما، ما بالك اليوم والمسألة فيها حجوزات وسفر، إذا راحت فعلا تلحق الإنسان مشقة عظيمة جدا بجلوسه، هذا غير البهدل اللي هتبهدلها، لا يعني لو قيل له ابقى مهما ذهبت الرحلة ولا ذهب الإيجار من الفندق مع الحملة، وين يقف في الشارع يلف؟ يعني قطعا في هذا الزمان المشقة أعظم بكثير من ذي قبل، فالفتوى وعليه الفتوى يفتون، كان مثلا شيخ ابن عزيز كان يفتي الناس أن المرأة إذا الحائض الأصل أنها لا، الأصل لو كان الرفقة ينتظرونها يعني يجب عليها تبقى إلى أن تطوف ثم تطوف الإفاضة، فإن كانوا لا ينتظرونها أبدا وسوف يذهبون عليها ولا يستطيعون البقاء أبدا، فحينئذ تتلجم وتذهب، تتلجم وتطوف وتذهب معهم. لكن لو كانت هذه المرأة يمكنها أن ترجع، يعني تذهب مع السفر وترجع، مثل لو كانوا من سكان جدة، الآن المرأة حائض وهي من سكان جدة والرفقة وحاضت ولا طافت الإفاضة والحملة بترجع، طبعا ما يمكن تقعد الوحدة، ما يمكن، إيش نقول لها؟ إذا كانت سوف ترجع فنقول لها اذهبي لجدة وارجعي بعدين بعد أسبوع 10 أيام ارجعي وطوفي. إيه أنت إيش محظورات الإحرام؟ أيوة، هو مسألة الجماع انتبه لها فقط، ما الجامعية مزدوني، طبعا الجماع ودواعي انتبه منها، لأن ما دارت إلى الآن باقي التحلل الأكبر ما تحلل، لحظة فهذه نقول لها اذهبي لجدة وارجعي بعد أسبوع 10 أيام لا بد ترجع. واضح؟ لما؟ لأنه حينئذ تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة بالطهارة الشرعية، بالطهارة الشرعية ولا مشقة عليها. وكذلك يقال لو أمكن أي واحدة تروح الرياض، يعني الداخل اللي في الداخل سهل يرجعون إن كان يستطيعون، ولا قد يكون عليها مشقة مثلا ما عنده قيمة التذكرة ولا شيء، الله أعلم، نحن نتكلم إن أمكنه الرجوع حينئذ نقول اذهبي وارجعي وطوفي طاهرة، واتبهي اللي هو الجماع ودواعي انتبهي لها، الباقي لا ما عليها شيء خلاص. أما إن قالت لا والله ما أستطيع أرجع، أنا بالكاد جيت مثل الآفاقيات ونحو ذلك أو حتى في الداخل لكن نصعب عليها الرجوع نقول لا تلجمي، وهذه فتوى مشايخنا كانت عليها والله أعلم. طيب ها، إذن هذا الطواف ها. وقراءة القرآن، وقراءة القرآن هذا كم؟ الخامس. هذا الخامس قراءة القرآن. قال المرأة لا يجوز، الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا بالمصحف ولا عن ظهر قلب، قراءة القرآن ما تقرأ. طيب لماذا لا تقرأ؟ قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. أبو داود قالوا هذا الحديث صريح، قال عشان لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، ما يقرأ الحديث صريح ولا لا؟ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال هذا ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، هذا الحديث ضعيف. ولهذا الصحيح هو القول الثاني أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لأنه لا يوجد عندنا دليل واحد صحيح صريح في منعها من قراءة القرآن على كثرة من كان يحيض في زمنه صلى الله عليه وسلم من النساء، فلم يأتينا مع ذلك ولا حديث واحد صحيح يدل على منع النساء من قراءة القرآن، فدل على أن الأصل براءة الذمة وأن الأصل الإباحة، فنبقى على ذلك حتى يأتينا دليل، وهذا هو الصواب. ويتأكد الأمر في حق من يطول مدة حيضها مثل 6 أيام 7 أيام طويلة ربما نسيت ما عليها ما عندها من القرآن، فيتأكد الأمر في حقها وهي القراءة والمراجعة. فنقول الصحيح أن المرأة لا تمنع من قراءة القرآن لعدم ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منعها من قراءة القرآن. وأما هذا حديث أبي داود فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، والصحيح هو القول الثاني أنها لا تمنع من قراءة القرآن. خلاص طيب لحظة نفس المصحف سيأتينا بعد قليل، انتبه نحن نتكلم عن قراءتها عن ظهر قلب. قراءة القرآن سواء فتح لها وقرأت من المصحف أو قرأت عن ظهر قلب أو تردد مع المسجل ولا مع قناة فيها قارئ أي كان، القراءة القرآن هي كلام عنها، الصحيح أنه يجوز لأنه ما في دليل عندنا يمنعها من القراءة. طيب ها، ومس المصحف هذا كم؟ السادس. هذا السادس قال ومس المصحف، يعني أن المرأة الحائض تمنع من مس المصحف. لماذا تمنع من مس المصحف؟ قالوا لقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون. نحن مر معنا المحدث حدث أصغر يمس المصحف ولا لا؟ مر معنا ولا لا؟ ها؟ إيش قلنا؟ أن المصحف ما يمسه، ليش؟ لحظة اللي يعرف الفائدة ها؟ أنا عارف بغير طهارة المحدث، أنا عارف إيش ليش ما يمسه، إيش الدليل؟ ها يا مراجعين، هذا أكبر دليل أنكم تراجعون. ها أخوكم يقول لأن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون. ها تكلمنا عن هذا الاستدلال، إيش قلنا؟ أنت حين قريتها قدامك الآن، ها إيش تقول حسن؟ الدليل ولا الإجابة؟ إيش قلنا عن هذه الآية الاستدلال؟ أنها للملائكة. أيوة الصحيح أن الآية مع أنهم يستدلون بها الفقهاء على أن لا يمسه إلا مطهرون، على أن غير المتطهر يمنع منها، قلنا والصواب في تفسير الآية أن المقصود بالمطهرين ها هنا الملائكة، والمراد بالكتاب الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمقصود به الملائكة وهم المطهرون، وهم والمقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، هذا المقصود وهو الصواب في تفسير الآية. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب التبيان بين خطأ من يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف من 10 أوجه في كتاب التبيان بلا لا مزيد عليه، وابن القيم رحمه الله يتكلم في مسألة مثل شيخه في هسان تيمية من 10 أوجه، لكن قال هناك مناسبة، ونقل عن شيخه وجه المناسبة بين الكتاب والكتاب، وأن كما أنه لا يمس هؤلاء المطهر فكذلك هؤلاء، لكن بعيدة ما هي نص، لكن عندنا حديث آخر. ها إيش الجنوب ولا الجنوب؟ أعطينا المحدث إيش قلنا نحن في المحدث. ها لا يمس هؤلاء حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعثه لليمن، وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وألا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا أنه باتفاق أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن المحدث حدث أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، فما بالك بالحدث الأكبر؟ من باب أولى. فالجنب والحائط كذلك لا يمسان المصحف، لا يمسان المصحف، واضح؟ نعم. فما يستدل به على منع المحدث حدثا أصغر على مس من مس المصحف هو أيضا دليل على منع صاحب الحدث الأكبر كالحائض والجنب من مس المصحف وزيادة، لأن الحدث الأكبر أعظم من الأصغر. نعم. والنبذة في المسجد. لحظة طب شو لكم كتب التفسير؟ طب أولا الآن المصحف هو معروف، المصحف هذا المصحف ولا لا؟ هذا المصحف. طيب لو أن إنسان يحفظ القرآن وعنده في جيبه أجزاء مجزأة 30 جزء، تعرف الأجزاء المجزأة القرآن، ووضع جزء في جيبه، هل يجوز يمس الجزء هذا ولا لا؟ الآن يقول لك أنا معك أن يمس المصحف هذا، هذا المصحف. طيب وهذا الجزء يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يجوز يمسه الحائل، يجوز يمسه ولا لا؟ والمحدث حدث أصغر يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. صح، ما يجوز، ما يجوز، لأن بعض المصحف له حكم المصحف خلاص. ولهذا قالوا حتى ولو آية، ولو آية مكتوبة في ورقة ما يمسها. طيب ما رأيكم في كتب التفسير؟ ها أخوكم يقول كتب التفسير يجوز لأنها ليست مصحف، إيش رأيكم؟ ها ما شاء الله المصحح صحيح، ها مصحح المذهب ومنقح المرداوي. ها يعني انت مثلا يقول يجوز كتب التفسير يجوز. في كتب تفسير انا اسالك، ممكن واحد يفتح كتب التفسير خلق قران من كتب التفسير، ما تكلم عن قراءة القران، تكلم عن كتب التفسير. ها لا يجوز. ها ليه؟ ها يعني كتب التفسير من القران فيها قران. ها على كده كتب الفقه فيها قران و هو نقول فيها يعني اجزاء كثيره. ها هايمه يجوز على كلام ده. ها ها كيف أكثر؟ أحسنت، صح هذا الجواب. نقول ننظر في كتب التفسير، إن كان القرآن هو الأكثر والتفسير كلمات موضوعة في الحواشي كتفسير الكلمات ونحوها، هذا قرآن، ولهذا تجدون الناس في عرفهم يشترونه على أنه قرآن، وهذه مجرد كلمات أو قراءات أو نحوها، يعني هذا قرآن لا يجوز مصحه، حكم حكم مصحف، وهو مصحف حقيقة. وإن كان لا الكلام المفسر أكثر شرح آيات والاستدلالات وأحاديث ونحو ذلك، لا هذا يخرجه عن كونه قرآنا إلى كونه كتاب تفسير، فهذا يجوز مصحه خلاص. هذا هو الأقرب في التفريق، وإلا فإن بعض أهل العلم فرق بين كتب التفسير من جهة أخرى، وهي قال إن كان القرآن متسلسلا كان يكتب كله في على الصفحة، كل صفحة تجد فعلها قرآن كذا متسلسل، أو كله مكتوب في الركن في الركن في الركن كل صفحة، قالوا هذا قرآن ولو كثر الكلام. فإن كان لا ما هو مكتوب متسلسل وإنه متفرق، يعني المفسر يأتي بقطعة من الآيات ثم يفسر ثم يأتي بقطعة متفرق، قالوا يعتبر تفسير، لكن الأقرب الأول، الأقرب الأول. إن كان الكلام قليل مثل أسباب النزول بيان معاني كلمات أو نحو ذلك، هذا قرآن، وحينئذ حكم حكم المصحف، ما يجوز مسؤول الله الطاهر. أما إن كان لا والله كتاب تفسير، حينئذ لا حكم لا يجوز للحالة تمسك كتب التفسير وتقرأ من كتب التفسير خلاص. طيب لحظة الآن هذا المصحف يحميد، هو المصحف هو هذا ولا هذا؟ يعني الحين المصحف لا لحظة تعطينا شوي شوي المصحف بحين هذا ولا هذا كله؟ يعني المصحف هو هذا، يعني هذا ما هو مصحف، هذا ما هو من المصحف، يعني يجوز الحالة تمسك هذا الحين يجوز. طيب يجوز تمسك هذا يجوز، وهذا ايش الفرق بين هذا وهذا؟ يعني هذا يجوز، لا لا استنى يا جماعه خلينا نفهم هذا يجوز يمسك. اذا لا يوجد مصحف على وجه الارض ما يجوز مسحه. اذا كل ما مصحف يجوز مسحه. طيب انا اتمنى انك في الصلاه، انا اعرف شيطانك هيجيك في الصلاه، فكر في القول. لا لا اسمع، انت فكر في القول الفاسد هذا انت جبته. وبعد الصلاه قل لي ان شاء الله. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم. لا هو صحيح، هو المرأة ضروري جدا، هذا من الأشياء المهمة. عليكم السلام. حال الحيض المرأة تتغير نفسيتها ومزاجها يختلف عليها وكذا، لا فيها آلام مغص ومزاجها غير معتدل، وأحيانا يجدل وحام، حالة نفسية يعني، لكنها عموما يعني خفيفة. بعض النساء اللي حالة معسيرة جدا سير، ولا الغالب انه حاله خفيفه يعني. ها الله يسلمك، هو بيجي ثاني. لا باس المراه اذا كانت في حج او عمره او صيام وتناولت شيء من الدواء يؤخر الحيض، لا باس. طيب وهذا الان يعني قد ينصح به النساء اللاتي في الحج وعليهم طواف، وقال خذي قبل ما يأتيك الدورة خذي حتى تستطيع الطوفي وتخرجي، وبعدها اتركي. أهم شيء طاف الطواف الإفاضة وانتهت خلاص باقي سهل، أهم شيء طواف الإفاضة أهم شيء. ولذا ينبغي على النساء إذا كنا في الحج أول يوم حاول يأتون بأول يوم، يوم النحر يأتون بطواف الإفاضة قبل ما تأتي الحيض، لو حاضت ما عليها وداع تمشي مباشرة. ثم السلام ورحمة الله، نحن مستنينك. يلا طيب نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طيب أما بعد، وقفنا عند مسألة مس المصحف، وذكرنا وسألنا حميد قلنا له المصحف هذا أو هذا، هل هذا هو المصحف ولا بالجدة؟ قال لا هذا فقط، الجدة لا. ترجع عن قولك الآن. طيب الآن السحب بعد الصلاة يقول لا هذا كله المصحف، يعني ما يجوز للحائض أن تمس هذا المصحف كذا، ما يجوز. خلاص إيش رأيكم؟ كلامه صحيح ولا في قول ثاني؟ من يقول صحيح؟ اللي دائما يا جماعة القانون ينص في المادة الأولى منه على أن اللي يعرف الإجابة يرفع يده. من اللي قال مو صحيح؟ لا بعرف أين هو، ها متخبي ها؟ المشكلة أنك العريف كمان، ها؟ إيه؟ كيف تحفظ النظام في القاعة وأنت أول واحد أخرج من النظام؟ ها؟ ها؟ إيش ليش لا؟ مو صحيح. إيش هو الحائل؟ يعني تقول هذه الجلدة الآن اللي في المصحف هذه، ها؟ هذه حائل، فيجوز الحائل تمسك المصحف كذا. يعني ليه هذا الصيد الحين في فرق يعني بين هذا وهذا؟ الحين ايش الفرق؟ يعني عشان هذه جلده وهذا مقوى هذا صار فرق؟ يعني كونها هذه الجلده فرقت معك عن هذه الجلده؟ ها؟ وهذا؟ بس ها لا صح لا نتكلم عنها. هو اللي قاله أخوكم حميد بعد أن هداها الله هو الصحيح. وهي أن هذا كله يسمى مصحف، فكل ما تعلق بالمصحف وألصق به فهو منه، لا يجوز للمحدث أن يمسه. فلو لبس المصحف بقطيفة أو بجلدة أو بقماش أو بأي مكان أو بديكور فإنه منه، لا يجوز أن يمس المصحف. ولا يقال هذا حائل فأمسه من فوق، لا هو منه، هو من المصحف، فما يتعلق بالمصحف فيمضي معه ويأتي معه يصير هو منه. أين الحائل؟ شيء خارجي. الحائل يكون في الذي يريد أن يمس منفصل. إذن الحائل في الماس لا يكون في المصحف، فما كان مع المصحف فهو منه. فالمصحف هو هذه الأوراق، سواء المداد أو البياض أو الجلدة أو الطرة، هذا كله منه، واضح؟ لكن لو كان لهذا المصحف كيس من جلد أو كرتون أو صندوق ومسكت الحائط الصندوق أو الكيس أو حطته في الشنطة، الشنطة حق النساء هذه، ومسكت الشنطة، هل الآن هل يجوز لها مثلا تحمل المصحف بذلك ولا لا؟ ليش؟ منفصل عن المصحف، صح ولا لا؟ أيوه هذا يجوز. أما إذا كان لو لبس المصحف بشيء أي كان، تجليد، قماش، خرقة، قطيفة، خاصة النساء يزينون المصاحف بحطولة وردات وأشياء، هذا كلها من المصحف، من المصحف، فلا يجوز مرة تمسها هكذا مباشرة، واضح؟ لابد أن يكون الحائل في الماس هو الذي يحول. طيب هذا هو الصحيح. طيب نرجع هذا عشان نكمل. قال لحظة، قال ومس المصحف، المراد بالمس هنا المباشر، يعني أن يباشر بيده المس هكذا. أما إن كان من خلف حائل فلا بأس بالاتفاق، فلو أن الحائل الحائض مست المصحف من لبسة الجوانتي اللي هو القفازات، أو جاءت بمنديل أو شرشف أو خرقة أو أي شيء وأخذت تقلب المصحف بحال الحائل فلا بأس، فالممنوع أن تمس الحائض المصحف مباشرة، أما من خلف حائل فلا بأس. وكذا يقال صاحب الحديث الأصغر كذلك أنه لا بأس أن يمس المصحف من وراء حائل، الممنوع مسه بلا حائل، هذا هو الممنوع. طيب اقرأ. الله أعلم. الله إيش هو الأطفال الصغار الصغار أو عموما ما لا يجب لهم طهارة لعموم البلوى، لعموم البلوى وهم لا يعقلون مسألة الطهارة، فلعموم البلوى والناس يحتاجون تعليم صبيانهم والصبيان لا يتحرضون مثل ذلك، فلهذا يتقاضى أهل العلم أن الصبيان لا يلزمون بالطهارة، لكن من باب التعويد لهم على الطهارة، يعني إذا أطاقوا، إن أطاقوا يعودون، يقال توضأ ووجدوا أنهم يلعبون يذهبون يستغلون هذا الأمر في ضياع الوقت، لا خلاص يتركون هذا، واضح؟ ها والله أعلم. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد هذا رقم كم؟ السابع. هذا السابع من الأشياء التي يمنحها الحيض، أن الحيض يمنع المرأة من اللبث في المسجد، اللبث هو المكوث والإقامة في المسجد، هذا هو اللبث، خلاص؟ فالحيض يمنعها من الإقامة في المسجد والمكوث في المسجد والجلوس في المسجد، ممنوع، قد حكي الإجماع على ذلك، وإن كان حكاية الإجماع فيها نظر لأنه نقل يعني خالف بعض أهل العلم، لكن هو قول جماهير أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها المكوث في المسجد. طيب والدليل، اقرأ الشرح، خلنا نعلق على الدليل. واللبس في المسجد لقوله عليه السلام، هذا حديث عائشة رضي الله عنها مشهور، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحل المسجد لحائض، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا لفظ الحديث، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه من؟ أبو داود. الحديث رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان في الكتاب الوهم والإيهام والزيل أيضا في نسب الراية وصححه الشوكاني، وقال سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز إسناده لا بأس به، وإن كان جماعة من أهل العلم أيضا ضعفوا الحديث كالبيهقي وابن حزم، بل ابن حزم يقول حديث باطل، لكن الحديث أولا عند من يصحح ويثبته واضح، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا واضح، ولكن على فرض أنه لم يصح فعندنا أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، منها ما في الصحيحين من حديث أم عطية في أمره صلى الله عليه وسلم يوم العيد بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى العيد، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويعتزلن المصلى، فإذا كان هذا المصلى وألزم النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنه، فما بالك بالمسجد والصلاة فيه دائمة، المصلى لأنه صلاة واحدة، كان يخرج سلم للجبانة خارج مسجده فيصلي العيد فيها، فقال الحائض حتى المصلى تعتدل المصلى، فما بالك المسجد الذي صلى فيه دائما؟ هذا دليل. والدليل الثاني ما رواه مسلم أن أسلم كان ماكث في المسجد فقال لعائشة ناوليني الثوب، قالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فناولته الثوب. واضح؟ لو وجه الدلالة وين؟ وين وجه الدلالة؟ من يعرف؟ لحظة ها بندر ها؟ طب وين وجه الدلالة؟ طيب وليكن طيب ويعني؟ لا ليست هذا وجه الدلالة ها؟ لا ها يعني طيب انت قاعد تحكي الفاظ الحديث تعيدها يعني ماذا يعني لو قالت لو ان حال اخبرته ايش يعني ها ثاني ايوه هو وجه الدلالة احسنت يقولون لولا انه استقر في نفوس الصحابة ومنهن امهات المؤمنين ان الحائض لا تدخل المسجد لما امتنعت عائشة رضي الله عنها ولا تستقر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مستقر عند الصحابة أن الحائض لا تدخل المسجد قالت يا رسول الله أنا حائض، فقال لا إن حيضتك ليست في يدك، يعني الجزء من الجسم إذا دخل لا يعتبر الحائض دخلت، والحيض الآن اللي هو الدم الأذى ليس موجودة في المسجد في الأذى في ال... طيب جزاك الله خير واضح؟ طيب وأيضا يستدل له بأن يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المعتكفات من المسجد إلى رحبة المسجد خارج المسجد لما حضنا، وهذا الأثر رواه ابن بطة عداه شخصا من ابن بطة وقال صاحب الفروع إسناده جيد. على العموم أن الأحاديث في هذا وأمثالها تدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد لا تلبس في المسجد. طيب قال المؤلف واللبث، طيب لو أرادت ما تلبث أرادت تعبر هل يجوز ولا لا؟ المؤلف قال لك اللبث هو اللي ما يجوز حرام. طيب والعبور يجوز أو لا؟ يجوز بشرط أن تأمن تلويث المسجد، فإن أمنت تلويث المسجد جاز لها العبور وإلا فلا قياسا على الجنوب، فإن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فالجنب يجوز له يعبر أن يعبر من المسجد، أما أن يمكث في المسجد فلا يمكث. واضح؟ نعم. ها والوطأ في الفرج طيب في مسألة اللبث في المسجد الآن عندنا طالبات عندنا في المركز صح ولا لا؟ أليس المركز فوق المسجد؟ وليس من قواعد الفقهاء أن الهواء يتبع القرار، هذه من قواعد الفقهاء الهواء يتبع القرار، فمن الذي يبنى يأخذ حكم من تحت. طيب الآن هل يجوز لهن الحجة ضيعتين الدرس المركز العلمي ولا ما يجوز؟ شوف إيش السكوت هذا ما شاء الله، يعني يجوز للحجة الآن، يعني الآن المأثمين الطالبات يعني الآن هتؤثموا، معناته مأثمين للطالبات الموجودات الآن. ايوه اعتمد ها شكيف لا، يعني هل يجوز الان للطالبات الان عندنا في المركز ومن حجر يجوز يحضرن ولا لا؟ ولا نقول الان لبثنا في المسجد وحرام ما يجوز لانه مصلاهم فوق ما عندهم، هم يصلين معنا لا صلوا في مصلى لا يتبعونا، هل نقول لهم لا ما يجوز حضور المركز لانه فوق المسجد ولا ايش نقول؟ ها ها هم تحت، هم الحين تحت في البدروم هم لا لا لحظة هو جاوب هو الآن والله ما أدري فين وديت الطالبات بسرعة لا مو صحيح هم فوق ها مين يعرف ها يا يعني طب لو لو لو لو كان بعضكم أنتم جنوب يجوز يحضر المركز ولا ما يجوز؟ يا خلوا مسكينات الطالبات في حالهن، لا تقسموهم ولا شيء، خلنا نشوف الإثم فيكم أنتم. الآن لو بعضكم جنوب يجوز يحضر ولا ما يجوز؟ الآن إحنا فوق المسجد ولا إحنا فوق المسجد؟ عشان فلسفة البدروم وما أدري إيش، إحنا فوق المسجد صح ولا لا؟ طيب يجوز يحضر الجنوب فيكم ولا ما يجوز؟ لحظة من عابر سبيل؟ ما انتوا عابرين، انتوا جالسين وتاكلون وتشربون شاهي جالسين هايما، يجوز؟ كيف خارج من المسجد؟ فوق المسجد نحن. لا انت ما ضبطها باليمين. القاعدة الثانية في القانون قاعدة يقول لك يرفع يده باليمين. ما ياخذ أجر الصلاة في الحرم. ومين قال لك؟ مو صحيح. ها؟ يعني لو دخل المسجد يقصد الدرس وهو جنوب يجوز؟ يجوز. يعني هل المعتبر قصده ولا معتبر حالته؟ هو جنوب المعتبر حالته لا قصده، هو يقصد اللي يقصد. ها؟ ما له لكنه فوق المسجد ولازم يعد الصلاة. نحن نتكلم عن المسجد الآن، أليس هذا من ملحقات المسجد؟ ها ما رأيكم؟ والله أنكم مرطوا وبعدين تأثمون الطالبات مسكينات وإذا أنتم اللي رايحين فيها. ها آخر واحد الجواب بالتفصيل. فإن كان المدخل من المسجد فهو من المسجد، لو كان مدخل المركز من داخل المسجد لقلنا حكمه حكم المسجد. فمكتبة المسجد وملحقات المسجد والمكاتب التابعة للدعوة ونحو ذلك والمراكز العلمية إن كانت مدخلها من المسجد فهي من المسجد، وإن كانت من خارج المسجد فليس لها حكم المسجد. خلاص هذا التفصيل. وحينئذ لا بأس يحضرها الجنوب مثلكم الآن، نحن مدخل من خارج والطالبات كذلك من خارج المسجد، ما حد يعبر من المسجد، ولهذا حكمه أنها ليست حكم المسجد. واضح ولا لا؟ والله أعلم. لا لا خلونا نمشي ونحن ماشيين. كلمني ها يلا يلا يلا يلا يا حسن. والوطأ في الفرج هذا رقم كم؟ الثامن. هذا الوطأ في الفرج الثامن مما يمنعه الحيض. الوطأ في الفرج يعني أن المرأة الحائض لا يجوز وطئها ولا نكاحها، يعني ما توطى ما تجامع، هذا المعنى. لما؟ لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا نكاحهن في فروجهن، كما نقل عن ابن عباس وغيره، هذا المعنى. اعتزلوا النساء في المحيض ليس معناه هجران الحيض بحيث ينام هو في غرفة وهي في غرفة أو هو بيت وهي بيت، ليس هذا المقصود بالاعتزال. المقصود ترك النكاح في الفروج كما قال ابن عباس. فلا توطى الحائض، لا توطى، لا يجوز وطئها. فمن وطئ الحائض قيل مرتكب لمعصية يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة. طيب وهل يجب عليه صدقة كفارة؟ قولان لأهل العلم، مذهب الحنابلة وجماعة أنه نعم تلزمه الصدقة بدينار أو نصف دينار، لحديث ابن عباس من وطئ حائض من أتى الحائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. لكن هذا الحديث اختلف فيه، اختلف أهل العلم هل هو صحيح ثابت ولا موقوف على ابن عباس، ولهذا جمهور الأئمة على أنه لا يصح عن المسلم. فجمهور الأئمة وهو الرواية الثانية عن أحمد أن من وطئ حائض فلا يلزمه شيء إلا التوبة لأنها معصية، لا يلزمه شيء إلا التوبة. وقياسا على من وطئ في الدبر، من وطئ امرأته في الدبر عاصي يجب عليه التوبة وما عليه شيء صدقة، ما عليه كفارة يعني. واضح؟ طيب إذن هذا الواجب. ومن يظن أن من وما منتشر عند بعض الناس أن من وطئ امرأة وهو حائض فإنها تطلق، هذا ليس بصحيح. وحتى إذا وطئ في الدبر لا تطلق، هذا ليس بصحيح، هذا مفاهيم خاطئة، ما تطلق بذلك، لكنه آثم عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. وسنة الطلاق. لحظة انتبهوا لمسألة الوطف، سيأتينا بعد قليل تفصيل أكثر من ذلك. ها مسألة الوطف الفرج. طيب عش التاسع. وسنة الطلاق الحائض يمنع من سنة الطلاق، يمنع من ماذا؟ طيب المؤلف ما قال يمنع الطلاق في في فرق ولا ما الفرق؟ الآن المؤلف قال يمنع سنة الطلاق، ما قال يمنع الطلاق، في فرق بالعبارتين ولا ما الفرق؟ مين يعرف الفرق؟ ها؟ تعرف الفرق؟ جرب تأمل، طيب تأمل معنا وتحرك. ها ها، لا لا، ايش الفرق بالعبارتين؟ ايش الفرق بين قوله يمنع سنة الطلاق وبين ما لو قال يمنع الطلاق؟ ها؟ طيب وهنا ها سنة الطلاق، طيب لا، الاثم يلحقه بكل حال، من طلق حائضا في حيضها اثم بكل حال ويلزمه التوبة. نحن ما نتكلم عن الاثم. ها؟ يمنع الطلاق لا يقع. أيوة، هذه لو قال يمنع الطلاق لكان الطلاق معناه لا يقع، لكن يمنع سنة الطلاق. سنة الطلاق أن يكون الطلاق لا يعتبر. لا. الطلاق السني. أحسنت أحسنت. الحائض، الحيض يمنع كون الطلاق طلاق سنة. يمنع أن يكون الطلاق طلاق سنة، يعني الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. أما الطلاق نفسه قالوا لا يمنعه، ولهذا ما قال لك المؤلف يمنع الطلاق، قالوا لا، قالوا نحن نقول أنه من طلق الحائض أثم وخالف السنة فكان الطلاق بدعي، لكن الطلاق يقع عندهم، ولهذا ما قال لك يمنع الطلاق. هو مذهب جمهور الأئمة أن طلاق الحائض يقع. واضح؟ هذا الفرق بين العبارتين. فالمؤلف قال لك يمنع سنة الطلاق، هذا محل إجماع أن الحائض إذا طلقت فطلاقها بدعي وليس طلاقا سنيا، ومن طلق حائضا فقد أثم، يأثم على ذلك. والله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز لأحد أن يفعل هذا. وهذا الأمر يوجه للرجال، ما هو الإنسان حالة الغضب يطلق مهما كان ولا يراعي حدود الله. الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى، اصبر، امسك نفسك، لا يحل لك الطلاق مهما بلغ بك الغضب، لا يجوز، وأنت آثم بذلك ومتعدي لحدود الله. اتركه حتى تطهر. ولا سلم لما طلق ابن عمر قبض عمر، فذهب الى عثمان يخبره ان ابنه ابن عمر طلق وهي حائض، حتى لما جاء وقت الخلافه عمر قال له اوصي لابنك، قال اوصي لرجل ما كان يعرف طلق زوجته طلقه وهي حائض، ما يدري، هل هذا احد يوصي لهم بالخلافه؟ هو قالها رضي الله عنه ليصرفها عنه، ولا ابن عمر يستحق ذلك، امام من ائمه المسلمين، لكن اراد ان يصرف الامر عن ابنه، فيعني اراد ان يحميه من هذا الامر. فالطلاق في حال الحيض يمنع كون الطلاق للسنة. لما؟ لأن الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يطلق يترك مرة حتى تحيض وينتهي الحيض وتطهر، فيطلقها في حيض لم يجامعها فيه، حين يطلق إذا طهرت، شرط يكون ما جامعها في هذا الطهر، لو جامعها في هذا الطهر يمسك ما يطلق حتى تحيض ثم تطهر من الحيض ثم يطلق إن أراد. واضح؟ هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم، الله عز وجل طول له المدة هذه حتى يكون في أناك من أمره وحتى يراجع نفسه. والطلاق ليس حل، الطلاق ليس حل للمشكلة، الطلاق يعني فصل للاثنين أن يستديم الحياة، أما للمشكلة فليس حل. فلما تطول المدة للمطلق، انه قال للرجل لا حال غضب لا يعني يطلب منه هو يتامل، كون هي تغضبه هي ما يتفعل تريد، لكن هو اللي يتامل ويرزن، وهو اللي مخاطب بهذه الحدود، ويقال له انتظر، اذا جامعتها في الطهر ما تطلق، اذا كانت حائض ما تطلق، اذا كانت نفساء ما تطلق، ما تطلق هذه الحالات، متى تطهر؟ اذا طهرت طلق، شرط تكون ما جامعتها. هذا طلاق السنه الذي اجمع اهل العلم على ان الطلاق يقع فيه. خلاص، اذا انتبهوا، الحيض يمنع سنة الطلاق، هذا بالاجماع، فمن طلق حائضا كان طلاقه بدعيا ويأثم عليه التوبة. اما كون الطلاق يقع او لا، هذا هو المحل خلاف، وهذا ليس محل باب، هنا باب الطلاق ان شاء الله هناك. خلاص، واضح الفرق بين العبارتين؟ طيب، هذا قول يمنع سنة الطلاق. ها، لحظة اذا جمع بعد يقع الطلاق، يقع الطلاق بالسنة، نحن ما نتكلم عن يقع الطلاق ولا، نحن نتكلم عن الآن لو طلقها في حيض لحظة، أو طلقها في نفاس، أو طلقها في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق بدعي، أو طلقها بأكثر من طلقة، لحظة، الجنابة، لا يا أخي، طلق مثلا واحد جامع أهله يوم الجمعة، اليوم يوم اليوم إيش أحد ولا لا؟ قام طلقها اليوم يجوز؟ لا لا، هو يجاوب يجوز؟ الحين ما عليه جنابة قطعا، يعني يعني يعني خليه جامع بعد ما ينتهي ويغتسل يطلق. أعوذ بالله، ما قال هذا في طهر كامل الطهر، ما يكون جامعها في الطهر. الطهر ما بين الحيضتين، هو الطهر سيأتينا إن شاء الله. الطهر ما بين الحيضتين ما يكون جامعها أبدا في هذه المدة كلها اللي هي مدة ما بين الحيضتين، فلو تجامعها ولو مرة واحدة. ولهذا ولهذا أنا أوصي النساء، المرأة تكون ذكية، أول ما تطهر جبت لك زوجها، ما تخليه يفلت. صحيح، ما تخليه يفلت ذيك الليلة، لابد لابد. لما تخرب عليها المشروع كامل؟ يصير لو فعلت شيء خلال مدة إيه إيه خلاص هو، وكان يتقي الله، يعني هو الأمر من الله قال ولا تعد تلقى حدود الله فلا تعتدوها. لو فعل شيء تكون يأمنت نفسها، تستطيع تراضي تستدرك، لما أوقعته في الفخ. أنا أوصي النساء بذلك. صحيح المرأة إذا أرادت أن تحبس زوجها تفعل هذا، أول ما تطهر يواقعها، إذا واقعها حينئذ خلاص تكون إن شاء الله في مأمن. خاصة إذا كان يتقي الله يبدأ حين عندها مدة طويلة تحتاج إلى أن تنتهي الطهر ثم يأتي الحيض، وتنتهي الحيض مدة شهر تقريبا، شهر تقريبا، تقريبا شهر. أي يصبر؟ أيوة لا، مأمور أن يصبر. هذا الشهر هي معها فرصة تراجع نفسه وهو يراجع نفسه، وغالبا غالبا يعني الرجل إذا أخذت الأيام يعني يذهب ما في نفسه، يعني الغالب. أنت تعجبكم الكلام هذا الهروج عجيب، أنا عارف. هات اقرأ اقرأ الأخير. والاعتداد بالأشهر. أيوة العاشر، الاعتداد بالأشهر. الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. الآن عندنا المعتدات على قسمين، معتدة بالحيض ومعتدة بالأشهر. المرأة إما أن تكون معتدة بالحيض أو إما أن تكون معتدة بالأشهر. من هي التي تعتد بالحيض؟ التي تحيض تعتد بالحيض، التي تحيض تعتد بالحيض. لماذا؟ الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيض على الصحيح من أقوال العلم أن نصب القرى الحيض، فاللاتي يحضن العدة لهن هي عدة الحيض، تجد ثلاثة حيض هذه عدتها. طيب والقسم الثاني اللاتي لم يحضن أو اللاتي يئسن من المحيض، هم صنفان من النساء، إما اللاتي لم يحضن أو اللاتي يئسن، كما قال الله عز وجل واللاتي يئسن من نسائكم يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء أشهر. واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فعندنا المرأة التي لم تحض بعد الصغيرة ما حاضت، وعندنا الكبيرة التي يأست من المحيض، واللائي يأسنا واللائي لم يحضن. هذا يعتدنا بماذا؟ يعتدنا بالأشهر لأنه ما في حض. خلاص؟ إذا وجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. لما؟ لأن الاعتداد يكون بالحيض هو نفسه، أما الأشهر لا، ما تعتد بالأشهر وهي تحيض، لا تعتد بالأشهر وهي تحيض. طيب ومعنى هذا الكلام ولو كانت حيضتها ولو كان طهرها طويلا، نعم إن كانت تحيض ولو كانت ولو كان حيض طهرها طويلا نعم تعتد بالحيض. واضح ولا لا؟ طيب هذا معنى الاعتداد بالأشهر. اقرأ الآن. ويوجب الغسل. خلاص انتهينا من الأشياء العشرة التي يمنعها الحيض، انتهينا. الآن دخلنا في شيء آخر، الحيض يوجب ماذا؟ قال له يوجب ثلاث أشياء. إذا المرأة الحائض إذا جاءها الحيض فالحائض يوجب عليها ثلاث أشياء. الأول اقرأ. ويوجب الغسل بالإجماع، إذا حاضت وجب عليها إذا انتهت من حيض أن تغتسل بالإجماع، هذا واضح، هذا يوجبه، هذا محل إجماع. ها واضح. والبلوغ، والبلوغ وهذا بالإجماع أن الجارية الفتاة إذا حاضت بلغت، فالحيض إذا جاء دل على البلوغ. واضح؟ ها، وهذا مما يختص به النساء الإناث عن الذكور ونزول الحيض، هذا واضح. ها، والاعتداد به، والاعتداد به أيضا بالإجماع، فالثلاثة كلها محل إجماع أن المرأة الحائض حيضها عدتها تكون بالحيض، عدتها تكون بالحيض ولا تكون بالأشهر. خلاص، هذه محل اتفاق بين أهل العلم، هذه الثلاثة يوجبها، يوجبها الحيض. طيب اقرأ. فإذا انقطع الدم. الآن قال لك لحظة، المرأة إذا حاضت وانقطع الدم، فما الذي يجوز من هذه العشرة وما الذي يبقى على الحرمة؟ ما يجوز. الآن ما هو ذكر عشرة أشياء منح الحيض؟ نعم. طيب لو الآن لو أن الدم انقطع لكن إلى الآن ما اغتسلت، هي لو انقطع الدم واغتسلت أبيح كل شيء بالإجماع، لو انقطع الدم واغتسلت أبيح كل العشرة، ما عسى شيء محظور عليها. الكلام الآن لو انقطع الدم يعني طهرت لكن ما اغتسلت إلى الآن، ما الذي يباح من العشرة؟ قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق فقط. يباح من العشرة الصوم والطلاق، يباح من العشرة الصوم والطلاق. فالحائض لو طهرت، لو طهرت ثم ما اغتسلت ودخل وقت الفجر يجب عليها أن تصوم، ولا تقول أنا ما اغتسلت، لأنه لا علاقة بين وجوب الصوم وبين الاغتسال، إنما علاقته بالطهر وقد طهرت. واضح؟ طيب وكذلك الطلاق، المرأة إذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها في هذا الوقت. لما؟ لأن الممنوع هو طلاقها أثناء وجود الدم، والدم قد انتهى انقطع، إذن يجوز طلاقها حينئذ، فالطلاق لا يتعلق بالغسل. واضح؟ إذن أبيح له فعل أمرين، أبيح من العشرة أمران، الأول الصوم يجب عليها أن تصوم، والطلاق يجوز لزوجها أن يطلقها إذا انقطع دمها، يجوز أن يطلقها إذا انقطع الدم، ولا شرط أن ينتظر حتى تغتسل. طيب ها، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل، باقي الأشياء العشرة، هذا معنى سائرها، الضمير يعود على الأشياء العشرة، سائرها على الأشياء العشرة. قال لك لا، الباقي لابد تبقى المرأة هذه حتى تغتسل. الصلاة يجوز تصلي قبل تغتسل؟ ما يجوز تصلي قبل تغتسل، صح ولا لا؟ ولا تمس المصحف قبل أن تغتسل، ولا تلبس المسح قبل أن تغتسل، خلاص؟ طيب والجماع مو من أشياء الوطء في الفرج؟ هل يجوز أن يجامعها زوجها قبل أن تغتسل أو لا؟ لا لا، السؤال للمتزوجين، أنتم متزوجين؟ أي واحد غير متزوج يخفض يده، لأنه إذا كان غير متزوج يعرف هذه الأشياء معناته فنعرفها. ها المتزوجين فقط، أكثركم عزاب، شراركم عزابكم. ها متزوج يا ها، إذا إذا إذا إذا الآن انقطع الدم ولم تغتسل يجوز جماعها ولا لا؟ ما يجوز. ليش؟ إيش من غير ليش؟ فوضى المسألة تصير من غير ليش؟ ها ها حميد عاد خبرة ما شاء الله، متزوج سنتين، أنت قلت سنتين، الحين صح حداك الله. ها يجوز. ليش؟ مو نحن مو نبغى يجوز وما يجوز، نبغى ليش؟ التعليل، تعودوا إن لحظة تعودوا التعليل ليش؟ لأنها طهرت فيجوز، يعني لأن الدم، لأن الآن الدم لما انقطع سمي الطاهر ويجوز، في الدم إذا انقطع الدم يطهر. ها إيش رأيكم؟ متزوج؟ ها لا لا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز قبل الاغتسال، ما يجوز. ليش؟ ايش الآية؟ ايش الآية؟ ايش الآية؟ طيب هي طهرت، الله قال حتى يطهر طهر، ومن قال ما قال لك نطهر وقسان؟ انت ما عرفت وجه الاسئلة. متزوج؟ لا لا خليك متزوج. ها لا يجوز. ليش؟ طيب هي طهرت، لا عش علة، راح انتهى الدم طهرت ابدا، المحل طاهر نظيف، انقطع الدم طهر، المرأة جفة محلها او رأت القصة البيضاء، هذه علامات الطهر، هذا المحل طاهر ما في دم. ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ إذا ايش يعني؟ فعلنا هذا وجه الدلالة، صح هذا وجه الآية، الله عز وجل. إذا نقول المرأة إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم وما اغتسلت لا يحل لزوجها أن يجامعها، وحكي الإجماع على ذلك، حكاه إسحاق وغيره من أهل العلم، قالوا بالإجماع أنه لا يجوز. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ها حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم عنهن، هذا معنى يطهرن. قال الله: فإذا تطهرن، ويطهرن غير تطهرن، يطهرن هذا بفعل الجبلة والطبيعة، هذا من فعل الله عز وجل. إذا طهرت ها هنا طهرنا يعني انقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا هن فعلنا التطهر. ولهذا الله عز وجل قال: فإذا تطهرنا فأتوهن، فعلق إتيانهن على اغتسالهن، فقبل الاغتسال لا يجوز. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، واحد رجل صلى الفجر، بعد ما صلى الفجر جاء فطور لعياله، وأم العيال سوت فطور للعيال، وهي حائض، وهي حائض، أشرقت الشمس الآن، خرج وقت الفجر ولا لا؟ طهرت المرأة، العيال جالسوا بالشالهم، الراجل دوامه الساعة 8:30، باقي معاه 1:30، طلعت خرمة. لحظة لحظة لحظة، اسمعوا اسمعوا اسمعوا القصة، يعني طلعت له الخرمة. طيب باقي على الدوام 1:30، بدري بدري، العملية كلها 5 دقائق يعني ما في شيء، طيب باقي 1:30 يا مرة، العلماء مجمعين على أنه لابد تغتسلين، ما يجوز. قالت: ما أبغى ما أبغى، أنا حرة اليوم حريم، اليوم يقول لك في المشمش. تقول: أنا ما يلزمني صلاة حتى أغتسل، ما يلزمنا، لما يأتي الظهر أنا هتروش عشان أصلي الظهر، أما الحين ما يلزمني، ما أبغى. إيش رأيك بالبلشاري تسوي الحين؟ إيش المخرج لصاحبنا هذا اللي يعني هذا اليوم يأخذ إجازة يعني ويقعد لما الظهر؟ إيش رأيكم؟ إيش الحل؟ ها؟ لا لا، في مخرج شرعي، من يعرف؟ متزوج؟ نبغى المتزوجين عشان لو ابتلوا يعرفون يخرجون. ها؟ يعني نقول لو حينئذ ما دام انه اشتهاها ورغبها الله يكون خلاص ويسقط الاغتسال في حقه. لا، غلط، الاغتسال فرض، فرض الله قال: فإذا تطهر. لحظة، ما ايش ما في اسمه خارج الفرج، هو ما يطلع له خرمة خارج الفرج. هذا مو صحيح، له مخرج، ابغى المخرج. ها حسن، يغسلها بالقوة. ها حسن، هو هذا الحل صح، الحل يغسلها جرة ويغسلها للحمام، ولا يروح يجيب لي طويل ومسه للغرفة ويروشها. صح، هذا هو الصح. وحينئذ، لحظة، وحينئذ هذا الغسل ينفعه ولا ينفعها، هذا الغسل ينفعه ولا ينفعها، ينفعه لأنه يبيح له وطأها، ولا ينفعها إذ لو أرادت تصلي به لا ينفعها، لأن بلا نية. وهذه مسألة ممتنعة، هي مسألة ممتنعة. ماذا تفعل، ماذا يفعل الزوج بالمرأة الممتنعة إذا قلنا له يجب، لا يجوز له يطاع حتى تغتسل؟ قالوا: يغسلها بالقوة بأي طريقة، يتخارج خلاص، وحينئذ يباح وطئها، يبيحها لنفسه. أما هي ما ينفعها إلا إذا نوت، لو شافت والله أنها قدها خلاص تتروش تتروش، نوت رفع الحدث ينفعها حينئذ، وإلا لو ما نوت ما ينفعها. واضح؟ ها؟ هي طبعا هي الأصل لا يحل امرأة يدعوها زوجها لفراش تمتنع، لا يحل أبدا، وهذا من أخص خصائص النكاح اللي لا يجوز للمرأة أن تمانع فيها زوجها على الإطلاق بأي حجة. ولحسن قالت: وإن لو دعاها لحاجته أجابته ولو كانت على ظهر قتب، وفي لفظ ولو كانت على التنور، يعني لو كانت على حاجتها قاعدة تخبز وشغالة، أو على ظهر قتب يعني جاهزة للسفر رايحة معدة على تنزل يقضي حاجته منها، ما يعني لا عذرة. هذا الشيء الوحيد الذي لا يجوز لامرأة أن تدفع به زوجها بأي حال، بأي حال، واضح؟ وتأثم لو امتنعت، تأثم لو امتنعت. طيب، إذن هذا هو الجواب، وهي هي مسألة المرأة الممتنعة كيف يفعل؟ قالوا يغسلها وينفعه حينئذ ولا ينفعها، اللي هو الغسل هذا. نعم. ومثلها قال هو قياسا على المرأة الكتابية، لو مسلم تزوج كتابية كيف يفعل هي ما لها نية؟ قالوا يأمرها تغتسل أو يغسلها وينفعه حينئذ حتى يباح وطؤها. نعم، والله أعلم. ها اقرأ. ويجوز الاستمتاع من الحائض. خلاص، الآن جئنا لمسألة ماذا يجوز الاستمتاع به من الحائض. ما الحائض، هل يجوز الاستمتاع بكل بدنها ولا هناك أماكن معينة لا يجوز الاستمتاع بها؟ إيش قال المؤلف؟ ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. بما دون الفرج، بما دون الفرج لابد من تحرير محل النزاع. نقول أجمع أهل العلم على أن الاستمتاع بالوطئ في الفرج من الحائض حرام، لا يجوز أن يوطأ في الفرج، هذا محل إجماع. خلاص، وهذا اللي مر معنا الوقت في الفرج. طيب، وأجمع أهل العلم الحالة الثانية أو المسألة الثانية مما تحرر، أجمع أهل العلم على أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة، يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة، هذا محل إجماع أنه جائز. واضح؟ أين الخلاف؟ الخلاف فيما بين السرة والركبة، هل يجوز أو لا؟ واضح؟ بين السرة والركبة يجوز الاستمتاع ولا لا؟ هذا المحل من السرة والركبة، هل يجوز للزوج أن يستمتع بامرأة الحائض بين السرة والركبة أو لا يجوز؟ أي وقت الحيض، أما وقتين وقت الطهر خلاص الدنيا مفتوحة، لكن الحين وقت الحيض نحن نتكلم، يجوز أو لا؟ أيوة صح، اللي ما هم الدولين نقشهم ما يدنوا صح، لا مع الحاجة يعني مو لهالدرجة. طيب، ما بين السرة والركبة هذا موطن الخلاف بين أهل العلم. المؤلف إيش قال؟ قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، يعني يجوز الاستمتاع بكل جسدها إلا الفرج، هذا معنى العبارة، إلا الفرج فقط. وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، وجمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة وغيرهم على أنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض، لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة، هذا يعني حرام يستمتع الزوج بامرأته بهذا المحل. طيب، ما الدليل؟ قالوا عندهم دليلين. الأول حديث عائشة المشهور أن بسلمة كانت لما تكون حائض يأمرها، قالت كان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. شوف، يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، كيف يباشر؟ أنا مثلا بسأل كيف، كيف يباشر يعني؟ كيف يباشر؟ يعني طب إيش فهمتم من الحديث؟ إيش فهمتم من حديث عائشة؟ أنت متزوج؟ لا لا لا، كفانا الله شركم العزاب، أعطونا متزوجين هم أهل الفقه. ها يا جماعة، هذا شيء تمارسونه على الدوام يعني. إيش تسوون؟ إيش الورطة اللي ورطتوها؟ إيش فهمتوا من حديث عائشة؟ ها أيمن؟ لا لا، إيش يعني قولها يأمرني فأتذر فيباشرني؟ إيش المباشرة؟ إيش معناها؟ هذا لما قالت كانت خالتي يقبلني، لا ليس صحيحا. ها يعني إيش المقصود مباشرة؟ ها هنا يعني من قال الجماع؟ يعني قصد عائشة يباشرها، يعني يأمرها فتتذر يقوم يجامعها؟ لا، الجماع يطلق، إذا أطلق الجماع المقصود به الوقت في الفرج، هل يطلق إذا أطلق الجماع؟ كلام عائشة قالت يباشرني وأنا حائض. ها، المقصود بالمباشرة ها هنا ليس هي المباشرة المذكورة في الآية، وهي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد. الآية المقصود بالمباشرة الجماع، أما ها هنا المقصود بالمباشرة التقاء البشرة بالبشرة، لأنه من السنة أن الزوجان يلتحفان يجتمعان بلا لباس، يضم بعضهم البعض ويلتحفان، فلما تكون حائض كان يأمرها أن تلبس المئزر فتغطي ما بين السرة والركبة، تغطيه، هذا محل الأذى، فتباشرني يعني يجمعها إليه، يضمها إليه وينامه، هذا معنى يباشرني، خلاص يعني يلتقي البشرة بالبشرة. معنى هذا أنها في غير حال الحيض ما في مئزر، ما تتزل، واضح ولا مو واضح؟ إذن هذه من السنن أنهم يتجردان ويلتحفان وينامان، هذه من السنن. طيب عائشة قالت كان يأمرني، وقال واضح الدلالة، فلو كان يجوز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة لما أمرها تتزل، واضح ولا لا؟ طيب قالوا والدليل الثاني سد الذريعة، فإنه لو أبيح له الاستمتاع بهذه المحال حول الفرج لربما وقع الفرج، وفي الحديث يرتح حول الحنة حتى يقع فيه، فهذا قالوا سد الذريعة نمنعه من ذلك، واضح؟ والصحيح قول الحنابلة، الصحيح قول الحنابلة لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إيش يعني النكاح؟ يعني الوطأ في الفرج. والحديث هذا صريح فيما يباح للحائض، فيما يباح للزوج من امرأة الحائض، واضح ولا لا؟ وهذا هو الصحيح. فيجوز للإنسان أن يستمتع حتى بما بين السر والركبة، يعني بكامل جسد الحائض إلا وقت الفرج فقط، هذا الممنوع منه، خلاص لصراحة الحديث. طيب حديث عائشة قال يحمل على طلب الكمال، على طلب الكمال أو الوقاية من الأذى حتى لا يصل إليه، يعني حتى لا ينزل الحيض من الحيض على جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرها تتزر أو من باب الأدب وطلب الكمال ونحو ذلك، واضح؟ أما كوجوب فلا، عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني النكاح هو الوطأ الفرج المقصود به. إذن هذا الذي يحرم، هذا هو الصحيح، هذا الذي يحرم فقط. طيب قول المؤلف ويجوز الاستمتاع، الاستمتاع ليس المقصود به ها هنا مجرد التقبيل واللمس ونحو ذلك، لا، والضم لا، بل كل الاستمتاع عملا بقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء، فكل ما يستمتع به الرجل من امرأته فليفعل، وعليه له أن يستدعي منيه بيديها أو فخذيها أو إليتيها أو شفتيها أو نحديها أو بما شاء، هذا من الاستمتاع. والقاعدة عندنا، وهذه قاعدة تضبط لكم الباب، قيدوها كما قال أهل العلم، قالوا القاعدة عندنا في هذا الباب أنه لا يحرم على الرجل من امرأته إلا أمران اثنان فقط، فقط، والباقي كله جائز. الأول الوطأ في الدبر، هذا حرام، ما يجوز يطأها في دبرها، لما؟ لأنه محل الأذى الدائم. والثاني الوطأ حال الحيض، ما يطأها وهي حائض ولا نفاس، لأن النفاس في معنى الحيض، خلاص. وما سوى ذلك حلال، كل ما سوى ذلك جائز، لا يمنع من المرأة، أما المرأة فلا يمنع من زوجها شيء أبدا، تستمتع بزوجها بما شاءت، ما يمنع على المرأة أي شيء، ما في شيء يمنع المرأة من زوجها، لكن العكس، الزوج هو الذي يباح كل شيء إلا هذين، الوطأ في الدبر والوطأ حال الحيض، هذه قاعدة احفظوها، واضح ولا لا؟ نعم، اقرأ، يلا اقرأ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يجوز الاستمتاع من أولها، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء غير النكاح، غير النكاح. طيب انتوا شوفوا تحت الشرح، تحت اخر سطر، لحظة معاي، انتوا المحقق قال رقم 3، ايش مكتوب رقم 3؟ تقدم تخريجه صفحة 60، صفحة 60 على الصفحة المقابلة، وين؟ اول سطر في الشرح او ثاني سطر، لقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء، شفتوه؟ ايش مكتوب؟ اقرا، رواه ابو داود، وهذا قصور الحديث، رواه مسلم اعلى من ابي داود، والحديث رواه الجماعه الا البخاري، السته كلهم رواه الا البخاري، واضح؟ رواه الجماعه الا البخاري، اكتب رواه الجماعه الا البخاري، قيدوه عندكم. فكان الاول مؤلف ان يقول رواه مسلم مثلا، مسلم يكفي. نعم، ها اقرا، يلا. وأقل الحيض يوم وليلة. الآن دخلنا مسائل أخرى، وهي مسألة أقل الحيض أقل الحيض كم وأكثر الحيض كم، وأقل الطهر كم وأكثر الطهر كم، وأقل سن تحيض فيه المرأة كم وأعلى سن تحيض فيه كم. كم مسألة؟ ستة. ستة. اعلموا أن المعول على هذه المسائل الست إلى الوجود، إلى الوجود، إذ ليس عندنا دليل يدل على أحد هذه الأمور ستة، على هذه المسائل ستة. إيش الوجود؟ يعني قالوا وجدنا من النساء من كانت تحيض بهذه الصفة، فالمعول عليه الوجود. واضح؟ ليس هناك دليل عندنا يدل على ما سيذكره الآن المؤلف، سنتبع كلام المؤلف. المسائل الست هذه كلها عولوا فيها على الوجود، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أحدها، ولهذا سوف نرجع للأصول. دائما عند الاشتباه نرجع للأصول، الأصول تضبط لنا المسائل. واضح؟ طيب هيا اقرأ الآن. وأقل الحيض يوم وليلة. قالوا أقل الحيض، هذا الآن أقل مدة الحيض. كم ممكن يقل أقل مدة الحيض؟ قال أقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، معنى هذا أنها لو رأت الدم أقل من يوم وليلة هل يعتبر دم حيض ولا لا؟ لا، ما يعتبر دم حيض على كلام المؤلف. إيش ما فائدة قولنا أن أقل الحيض يوم وليلة؟ الفائدة أنها لو رأت الدم لأقل من يوم وليلة فإنه لا يعتبر حيضا، بل دم فساد، لا تمنع الصلاة ولا لا يمنع الأشياء العشرة كلها. هذا فائدة قولنا أقل الحيض. لابد عندهم، لابد أنها أقل شيء يوم وليلة أو تزيد، لكن أقل شيء عندنا قالوا يوم وليلة. واضح؟ طيب لماذا قلتم أقلها يوم وليلة؟ قالوا لأننا أقل ما وجدنا من النساء هو اليوم والليلة، كذا وجدنا خلاص. ولهذا شوف ايش قال لهم. قال عطاء عندكم في الشرح، قال عطاء رأينا من تحيض يوما، منقل عن بعض من قالوا رأينا من تحيض يوما، قالوا ووجد في النساء أنه قال حتى والعرف شاهد بذلك، يعني ردوه للعرف، هو كل مسائل ستعود إلى العرف. قالوا ما وجدنا أقل من تحيض، يعني من تحيض بأقل من يوم وليلة، فقالوا إذا أقل الحيض يوم وليلة خلاص. والصحيح أنه لا حد لأقله، وهو مذهب مالك رحمه الله وجماعة، واختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو الرواية الثانية عن أحمد، أنه لا أقل للحيض، فلو رأته دفعة واحدة أو حتى نقطة واحدة فهو حيض، فهو حيض. والذي يدل على ذلك أنتم قلتم أننا وجدنا من النساء من تحيض يوم وليلة، كذلك قد وجد من النساء من تحيض أقل من يوم وليلة، وجد ما دام الأمر الوجود وجد، فإن هناك من النساء من تحيض أقل من يوم وليلة. واضح؟ طيب هذا أمر. والأمر الثاني والدليل الثاني القياس على النفاس، فإنه بالإجماع أنه لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقله النفاس، محل إجماع أنه لا حد لأقله، فكذا الحيض لأنه في معنى نقيس عليه، هذا دم وهذا دم. واضح؟ والأمر الثالث الذي يؤكد هذا القول الطب الحديث، فالأطباء اليوم يقولون أن الحيض قد يكون نقطة، وهذا يحظه اللي مرة تحيض نقطة، هي نقطة وينتهي الموضوع، نقطة وينتهي، مع أنه الإمام مالك ذكر أنها دفعة، هي معنى نقطة. قالوا قد يكون الحيض نقطة، وحينئذ نقول ما دام الطب الحديث وهذه المسائل لها علاقة بالطب، ما دام أنه يمكن أن يكون الحيض نقطة إذا نقول به، فنقول إذا معناته لا حد لأقله، ما نحددها بيوم وليلة، وهذا هو الصحيح. فمتى ما رأت الدم ولو قليلا ولو نقطة أو نقطتان نقول هذا حيض، نقول أنه حيض. نعم هذا الصحيح، إذا لا حد لأقله. ها. وأكثره 15 يوما، وأكثره 15 يوما، أكثر مدة حيض، يعني ممكن مرة يبقى عندها الدم 15 يوم، 15 يوم ممكن يبقى الدم حائض 15 يوم. لماذا قلت 15 يوم؟ إيش الدليل؟ الوجود، العرف. قالوا وجدنا من النساء من تحيض 15، ما عندهم دليل شرعي، المعول عليه العرف، قالوا وجدنا من النساء من تحيض 15 فيتعلق الحكم. طبعا أبو حنيفة يرى أقل، يرى 10، والرواية الثانية عن أحمد أنه يراها 17 يوما، وهذه الرواية يذهب إليها ابن حجر، وهو أكثر ما قيل، أكثر ما قيل في عدد الأيام أن ممكن يقع يظن الحيض 17 يوما، هذا أكثر ما قيل في الرواية عن الأئمة. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة أنه لا حد لأكثره، ما له حد. لما؟ لأنه كما تقولون أنه وجد من النساء من تحيض 15، فوجد من تحيض 17، وجد من تحيض 20. طيب يا شيخ الإسلام ولمن معه ستبقى المرأة حائض طول الشهر؟ لا يمكن، هذه القاعدة، لا يمكن أن تحيض طوال الشهر أبدا، لا بد أن يجتمع عليها في الشهر الواحد طهر وحيض، لا بد، هذه قاعدة. إذا لا نجمع عليها الشهر كاملا حيض، ما يمكن. طيب قالوا إيش قالوا؟ فإن على كلام شيخ الإسلام الآن اللي قالوا لا حد لأكثره، قال ها حينئذ ننظر، إن كان استمر الدم نقول لها عادة ولا ما لها عادة؟ إن كان لها عادة معروفة خلاص، أيام الحيض الحيض هو أيام عادتها، الحيض أيام عادتها، قالت والله أنا عادت 9 أيام، خلاص 9 أيام هي العادة والباقي استحاضة. لو قالت طب أنا ما لي عادة، نسأل تتميزين الدم ولا لا؟ الدم يتميز، لأنه دم كما الدم الحيض سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، له صفات، أسود ثخين له رائحة منتنة، هذا صفات دم الحيض، أسود ثخين له رائحة. طيب إذا نقول لا يتميز، يعني بعض الدم أسود ثخين والباقي نقي كسائر الدماء، هذا اسمه التميز، يتميز بعضه عن بعض. إذا قالت والله يتميز، قلنا اعملي بالتمييز، فما تميز يعني ما ظهر فيه أنه علامات الحيض فهو حيض، والباقي استحاضة، واضح؟ طيب فإن قالت لا والله هو دم واحد وما لي عادة، قالت والله الدم واصل ماشي، أنا لا لي عادة أو لي عادة بس نسيتها أو ما عندي تمييز، ما يتميز الدم واحد لونه واحد ماشي، إيش نقول؟ قالوا نردها إلى عادة غالب نسائها. نقول إيش لعماتك وخالاتك وخواتك وأمك كم عادتهن؟ إذا والله سألتهم وإذا بهم وجدتهم عادتهم بين 6 و7 أيام، خلاص تظل 7 أيام والباقي يصير استحاضة، واضح؟ إذا خذوا قاعدة، لا يمكن أن تحيض شهرا كاملا، ما يمكن، لابد أن تجمع في الشهر بين طهر وحيض، لابد. طيب فإن استدامت فقد يطول الحيض وقد يقصر. طيب إن استدامت الحيض نقول ما يستدام، نسألها الأسئلة التالية، نرجحها أولا لعادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن أرجعناها للتمييز إن كان يتميز، فإن لم يكن رددناها إلى عادة غالب نسائها من أهلها، واضح ولا لا؟ هذا هو الجواب، وهذا هو القول أقرب الصواب، لأن الشارع علق الأحكام على الدم وما قال الشارع كم مدة الدم وكم، لا ترك الدم، وحينئذ ما أطلقه الشارع يبقى على أطلاقه، والأحكام تتعلق بهذا الدم ما تتعلق بأيام معينة. وإن كان سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز يرى أن التقييد بال15 يوما أحسن للنساء وأضبط، وهذا كان يفتي به أو رجع إليه، وكان يأخذ قول شيخ الإسلام تيمية، ثم قال وجدنا هذا أحسن للنساء وأضبط، نقول بعد 15 يوما ما تلتفت إليه، والحقيقة أن 17 يوما لا بعده لا يكاد يقول به أحد من الأئمة، يعني قليل، يعني جماهير أهل العلم في 17 يوم كلهم يقولون أنه حيض، بعد 17 يقولون لا يمكن يكون حيض، جماهير أهل العلم منهم الأئمة 4. إذن أكثر ما قيل في أكثر مدة الحيض 17 يوما، 17 يوما يكاد يتفق الأئمة على أنها أكثر ما قيل، أكثر ما قيل. طيب ولهذا بعض أهل العلم نرى هذا، ومنه ابن حزم، ابن حزم يقول هذا أكثر ما نقل عن التابعين، أقصى ما نقل، مو أكثر، أقصى ما نقل أنها 17 يوما يكون الحيض و13 يكون طهر. لكن نحن نقول لا حد لأكثر، لا نبدأ ننظر الآن إن استدامته، ننظر حينئذ في مسألة العادة والتمييز، وثم نرجع إلى عادة غالب النساء إذا كان ليس لا عادة ولا تمييز. طيب ها اقرأ. وأقل الطهر، الآن خلاص انتهينا من أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض. طيب الآن رحنا للطهر، كم أكثر مدة الطهر وكم أقل مدة الطهر؟ ها وأقل في الشهر الواحد يجتمع على المرأة طهر وحيض، لابد. طيب ها وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذا من مفردات الحنابلة، أقل الطهر 13 يوما، هذا من مفردات الحنابلة. طيب لماذا يا حنابلة قلتم؟ قالوا أقل طهر يعني ممكن تبقى طاهر 13 يوم ثم يأتيها الحيض فتحيض فتنتهي ثم تبقى 13 يوم، يعني ممكن، يعني أقل الطهر، معنى هذا لو رأت الدم قبل 13 يوم هل تكون حائضا؟ لا، هذا معنى أقل الطهر. انتبهوا، لأن يبنون أحكام. يعني لو رأت الدم، نسأل المرأة، لو واحد قالت والله شيخنا بعد 10 أيام جاني حيض، جاني دم، على مذهب الحنابلة ليش يقولون ما هو حيض قطعا؟ لما؟ لأنه يقول أقل شيء في الطهر 13 يوم. هذا يقول لك طهر 10 أيام فقط، واضح ولا لا؟ طيب، هذا من مفردات الحنابلة، أنهم قالوا إن أقل الطهر 13 يوم. لماذا قلتم يا حنابلة 13 يوم؟ قالوا قصة شريح وعلي، اقرأ رضي الله عنه. لما روى شريح عن علي رضي الله عنه. من شريح هذا؟ من شريح؟ هذا شريح القاضي، هذا أشهر قضاة المسلمين على الإطلاق. شريح رحمه الله أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، أدرك زمان عليه وسلم لكنه ما رأى، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بالقضاء، وهذا استقضاه عمر وعثمان وعلي ومعاوية والخلفاء حتى جاء زمن الحجاج واستعفى من الحجاج فأعفاه، وكان عمره 120 سنة، ثم عاش سنة بعدها ومات رحمه الله. هذا هو شريح، يضرب به المثل في القضاء، شريح القاضي أبو أمية الكوفي. شريح هذا كان يرجع إليه الخلفاء، ولهذا علي شوف إيش قال له علي رضي الله عنه، قال له إيش تقول يا شريح؟ عن علي لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سأل عن امرأة ادعت القضاء، أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر. فقال لحظة، مرأة طلقت، طلق زوجها وهي تحيض حائض، يعني يجيها الحيض، هذه كم عدتها قلنا؟ الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء ما في أشهر، ثلاثة قروء، والقروء هو الحيض، يعني ثلاثة حيض. يعني المفروض العادة في النساء كم تبقى؟ ثلاثة أشهر، لأنه في الشهر الواحد يأتي حيض وطهر في الشهر الواحد. هذه المرأة جاءت بعد شهر واحد قالت انقضت العدة، يعني انقضت ثلاثة حيض في شهر واحد. واضح الصورة مثلا؟ علي قال يا شرح يلا ايش رأيك؟ اقرأ. لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح قل فيها. يلا قل ايش رأيك فيها يا شريح؟ قال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. نعم. فقال علي قالون قالون قالون، يعني جيد بلسان الروم، بالروم لسان، يعني هذه اللغة الرومية، يعني لهجة رومية. قال قالوا، لما سمع الجواب من شريح أعجب، قال قالون، يعني مثل اليوم سمع واحد يقول والله فيري جود، يعني نفسها فيري جود، يعني زي كذا اللهجة، اللغة أجنبية تقول عنها، هذا معناها قالوا قالون. فهو كذلك انبسط علي، قال هذا الجواب. طيب إيش قال شريح؟ قال إن جاءت ببطانة، ببينة من بطانة أهلها يشهدون بذلك قبلت شهادتهم، قبلت شهادتهم. يعني ايش نفعل؟ نسأل اهلها، هل هذا الامر معروف فيكم؟ هل معروف انه انتم او انتم تعرفون من حال هذه المرأة انها تحيض في الشهر ثلاث مرات؟ ها؟ كيف ثلاث مرات؟ كيف حسابها؟ الان عندها شهر 30 يوم، صح ولا لا؟ طيب حاضت يوم وليلة، هو اقل اليوم حاض يوم وليلة؟ شوف الحساب كيف، حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13، كم صار المجموع؟ ثم حاضت يوم وليلة، كم صار؟ ثم بقي الطاهر 13 يوم، كم صارت؟ 28. ثم حاضت يوم وليلة، كم صارت؟ 29. ثم طهرت انتهى الشهر، خلاص انقضت العدة، مو ثلاثة حيض؟ ثلاثة حيض. وهذا مما قالوا باليوم والليلة، قالوا هذا حديث شريح، هذا ما علي، إن كانت تحيض يوم 13 يوم 13 يوم انتهت، واضح؟ قالوا هذا دليل على أن أقل الطهر 13 يوم، ولكن ما وافقوا علي، ولا يعرف أن أحد خالف علي، واشتهر الأمر يقولون علي قبل هذا القضاء رضي الله عنه، واضح ولا لا؟ طيب الأثر هذا المحقق ما خرجه كعادته لما يريد يتهرب من الآثار، وأثر عطاء بن أبي رباح الأول قبله كان ما خرجوه، أنتم طيب لو تخرجوه الأشياء اللي يتركها المحقق حخرجوها أنتم. هذا الحديث الأثر هذا أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، قال الحافظ لكن وصله الدارمي، الحافظ يقول وصله الدارمي في سننه، وأخرجه أيضا أبي شيبة وسعيد بن منصور وحرب الكلمان في مسائله والبيهقي أخرجوا هذا الأثر. طيب الأثر واضح الأثر وجه الدلالة فيه تعليقا بصيغة التمريض نعم ووصله الدارمي. طيب وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد وغيره. طيب إذن هذا مذهب الحنابلة. طيب إذن هم يعولون على الوجود تعويلهم على الوجود. طيب القول الثاني لهم وعنه اقرأ وعنه تحت امشي مكتوب عندك وعنه أول السطر وعنه أقله 15 وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن أقل الطهر كم 15 يوما وهو مذهب جماهير الأئمة الثلاثة كلهم على هذا خلاص أن أقل الطهر 15 يوما أقل الطهر 15 يوما. طيب وش الدليل؟ اقرأ الدليل بسرعة خلينا نعلق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. قالوا شوف حديث ايش يقول. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر عمرها معناه الشهر 30 الشطر كم 15. قال تمكث شطر عمرها لا تصلي معناه نصف الشهر لا تصلي والنصف الباقي طاهر. عرفنا قالوا انه أقل الطهر كم 15 واضح وجه الدلالة. أقل الطهر 15 معنى أنه أقل الطهر 15 هذا وجه الدلالة. الحديث هذا باطل ولا يعرف في أي كتاب من كتب السنة هذا الحديث مع أن الفقهاء يبنون عليه المسألة وهذا من عجائب الفقهاء وقد تجد في كتب الفقهاء أحكاما مبنية على حديث لا أصل لها هذا منها هذا لا يعرف له مخرج في كتب السنة لم يرويه أحد وإن كان الحنابلة يعزونه إلى الإمام أحمد لكنه لا يعرف في كتب أحمد رحمه الله هذا الحديث باطل لا أصل له. إذن ليس عندنا دليل يدل على أقل الطهر ما عندنا دليل يدل على ذلك. نعم اقرأ ارجع للمتن. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. إذا انتهينا من أقل الطهر وقلنا الصحيح أنه لا دليل على لا 13 ولا 15 إذن ما يحدد. فنقول لو قالت عاد الدم لي بعد 10 أيام نقول هي الدم لتعرفيه لقالت والله هو الدم نفسه نقول خاص حائض واضح إذا ممكن يقل عنها. طيب إذا انتهينا من أقل الطهر الآن مسألة كم أكثر الطهر كم ممكن تبقى طاهر المرأة كم. قال ولا حد لأكثره لا حد لأكثر الطهر معنى أن ممكن تبقى المرأة طاهر شهر شهرين متتالية 6 أشهر ممكن وهذا بالإجماع أنه لا حد لأكثر الطهر لا حد لأكثر الطهر. وقد نقل جماعة من الأئمة أنه قد وجد من النساء من لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة. يا سلام يا حظ. لكن تخيل هذا تحيض في السنة مرة ومتى يوم العيد الناس يعيدوا ويا حظ. وجد من النساء من لا تحيض في السنة إلا مرة. لكن يا أخوان هذا ليس كمالا هذا عيب. وصحيح قد يكون هو أحض للزوج لكن ليس كمالا هذا عيب. إذ طبيعة المرأة أن تحيض في الشهر مرة هذا طبيعتها الجبلية التي خلق الله على بنات آدم. فإن كانت لا تحيض في السنة يعني تطول هكذا في السنة مرة هذا عيب فيها يعني من مرض يكون الغالب واضح. إذن لا حد لأكثره لا حد لأكثر الطهر أكثر الطهر لا حد له هذا محل إجماع حكاه النووي والحافظ ابن حجر وجماعة. وأقل سن تحيض له المرأة الآن جينا مسألة أخرى وهي أقل سن تحيض فيه المرأة معنى هذا أنها لو الجارية الفتاة البت لو رأت الدم قبل هذا السن فإننا لا نعتبره حيض. هذا معنى تحديدنا بأن أقل السن كم. إذا قلنا أقل السن كذا فإذا رأت الدم أقل من هذا السن فإنه لا يعتبر دم حيض وإنما دم فساد لا تلتفت إليه ولا يتعلق به أي حكم من الأحكام لا تعد بها بالغا ولا توجب عليها الغسل الأحكام المرة واضح. طيب إيش أقل السن؟ وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. 9 سنين والمراد أن تكون قد انقضت 9 ودخلت في 10 هذا المراد. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين تامة تمت 9 ودخلت في 10 هذا المراد. مرادهم أنها قد تم لها 9 ودخلت في 10 وهذا مذهب جمهور الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة أن أقل سن تحيض له الجارية 9 سنين 9 سنين معنى هذا أنها لو رأت الدم قبل التسع فإنهم قالوا لا يكون حيضا. طيب بماذا استدل الجمهور؟ قالوا بقول عائشة، اقرأ اقرأ يا حسن تحت تحت. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. فهي امرأة، إيش المعنى؟ معنى قول عائشة، عائشة قالت إذا بلغت المرأة الجارية تسع سنين وحاضت فهي امرأة، هذا مقصود بتقدير محذوف، انتبهوا، مو المقصود مجرد ما تبلغ تسع حتى ولو لم تحض فهي امرأة، لا، المقصود إذا بلغت تسع سنين وحاضت فهي امرأة، هذا المقصود، واضح؟ هذا أثر عائشة. في الشرح إيش قال في التعليق في المحقق؟ قال أخرجه الترمذي في سننه، صح ولا لا؟ هذا خطأ في التخريج. السنني الترمذي ذكره في السنن بلا إسناد، فما يقال أخرجه؟ متى يقال عن الحديث أن صاحب الكتاب أخرجه؟ إذا رواه بالإسناد، واضح؟ إذا قال حدثنا فلان أو عن فلان أو قال لنا فلان فيذكره بإسناد يقال أخرجه في كتابه، أما إذا ذكره مجرد عن الإسناد فلا يقال أخرجه، يقال ذكره في كتابه. هذا الحديث لم يخرجه الترمذي وإنما ذكره في كتاب النكاح بلا إسناد، بدون إسناد. لا، والبيهقي هو الذي أخرجه في السنة الكبرى، هو الذي أخرجه في السنة الكبرى. طيب وعندنا الوجود، طبعا هم قالوا عائشة قالت هذا الكلام، والوجود يشهد له. الشافعي رحمه الله يقول أقل من وجدنا من النساء، أقل من قيل أنها حاضت تسع سنين، قال هكذا أقل ما سمعنا. والشافعي يقول أن الشافعي كمان يفرق رحمه الله بين العربيات وغير العربيات، والعربيات لأنهن أقوى جبلة وطبيعة فالحيض عندهن يختلف عن الحيض، ربما حاضت العربية في سن أقل من سن العجمية، وبعض يفرق بين أهل البلاد الحارة والباردة، والصحيح أنه لا فرق بين سائر النساء، لا فرق بين سائر النساء، ولا صحيح أن ربما الجو وربما الطبيعة تختلف، صحيح، لكن في الحكم المعنى واحد. أول على الوجود، عائشة حكت قالت المرأة البنت إذا جاءت تسع سنين فهي امرأة. طيب فلو رأت قبل ذلك؟ قالوا الشافعي يقول ما رأينا، أقل من رأينا تسع سنين. والصحيح أنه لا حد لأقل سن الحيض، فربما رأت الدم من هي أقل من تسع سنين، وقد وجد قد وجد من حملت وعمرها ست سنين، ذكروها في الجرائد في الهند بنت عمرها ست سنين وحملت، وذكروا أيضا في الأخبار بنت عمرها ست سنين في اليمن وحملت، فما دام المعول الوجود فقد وجد، فليش يقال لا؟ والشارع إنما علق الحكم بوجود الدم، فما دام وجد الدم عندنا الآن، وقلنا إن الأصل في الدماء الخارجة من فروج النساء ما هو؟ الحيض، فالأصل أن هذا الحيض، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، فنقول إذا رأت الدم نزل نقول حيض مباشرة، لما؟ لأنه الأصل في الدماء. طيب والله أعلم، إن شاء الله نكمل الدرس القادم، إن شاء الله على محمد وعلى آله وصحبه.